ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الذي سب الغامدية تلك التي حملت من الزنا، ثم جاءت تائبة نادمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إن التوبة النصوح الكاملة الصادقة تلك التي نبعت من معصية الله إلى مغفرته ورضوانه، هذه هي التوبة العظيمة التي تنقل العبد من معصية الله إلى مغفرته ورضوانه. ولقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يقبض المؤمنون في حالة توبتهم وإحسانهم لا في حالة معصيتهم. وتعالي معي أقص عليك كيف كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يستشعرون بالذنب وكيف يتوبون منه. قص أبو لبابة قال: كانت غزوة بني قريظة لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة لنستشيره في أمرنا. وأبو لبابة هذا هو رفاعة بن المنذر الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، وكان صاحبا لبني قريظة، وكان ماله وعياله فيهم، فأرسله إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام إليه الرجال، فأجهش النساء والأطفال بالبكاء، فرق لهم أبو لبابة وأحاط به بنو قريظة يسألونه: ماذا ترى يا أبا لبابة؟ إن محمدا قد أبى إلا أن ننزل على حكمه. فقال لهم أبو لبابة: انزلوا، وأشار إلى حلقه، يعني إن نزلتم على حكمه فسيذبحكم. وأدرك أبو لبابة أنه بهذه الإشارة قد أذاع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بها قد حرضهم على أن لا ينزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق على وجهه لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، فارتبط إلى عمود فيه بسلسلة، وأقسم أن لا يذوق طعاما حتى يموت أو يتوب الله عليه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال عليه الصلاة والسلام: إنه لو جاء لاستغفرت له. ومكث أبو لبابة 6 ليال على تلك الحال، وكانت امرأته تأتيه في كل وقت صلاة فتحله حتى يصلي، ثم يعود فتربطه حتى خر مغشيا عليه، حيث أنزل الله توبته عليه فقال سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. قيل إنها نزلت في أبي لبابة، فلما بلغ ذلك أبا لبابة أبى أن يحله أحد حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء فحله، ثم قال: لن تطأ قدما أبي لبابة بني قريظة حتى أنخلع من مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجزيك الثلث أن تتصدق به. أرأيت كيف كانوا يستشعرون بالذنب وكيف يتاب منه، وكيف خرج من وحشة المعصية إلى أنس الطاعة. عليك يا أختي بالتوبة قبل فوات الأوان. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ألا تعلمين يا أختي أن التوبة والاستغفار قد رمز لهما الإسلام على أنهما أول فرض في الإسلام أو هما مدخل الإسلام؟ وذلك في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. وقال عز وجل: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولذلك فرض الإسلام على أتباعه التوبة من الذنوب واتباع فرائض الإسلام. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شاربي الخمر فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا لنتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: أمسكر هو وهل يسكر؟ قلت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: فجلدوهم 80 جلدة، مع أن حد شارب الخمر الجلد، فإن الذي لم يترك الخمر غير الذي شرب الخمر وتركها وتاب. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم حدا عمليا للتفرقة بين هذا وذاك، فقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر فاجلدوهم، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وأما الحقيقة الثالثة فإن النص القرآني المجيد يؤكد بالقسم أن أساس الإيمان هو تقبل حكم الله عز وجل وتطبيق شريعته، وأن الناس لا يعدون مؤمنين حقا إلا إذا رجعوا فيما يحصل بينهم ويكون إلى شريعة الله عز وجل التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتكمون إليها ويرضون أحكامها في إذعان وتسليم. وقد سبق أن بينا من صريح النصوص أن الإسلام لا يحرم الإنسان رجلا كان أو امرأة من طيبات الحياة، وأنه لا يحرم ما يحرم إلا محافظة عليه من أضرار المحرمات، وحتى لا ينحرف به ضغط الشهوات إلى حيوانية لا تفكر إلا بالغريزة، ولا ترى ولا تسمع إلا بها، ولا يأمر الإسلام بما يأمر به إلا لتحقيق مصلحة الفرد والجماعة. ولقد حرص الإسلام إقرارا لمبدأ العبودية والتسليم أن يكلفنا بتكاليف قد لا نعرف حكمها، فأمرنا سبحانه بالصلاة 5 أوقات في الليل في اليوم والليلة، وقد لا نعرف لماذا لم يكونوا 4، وأمرنا بلبس الحجاب حتى القدمين، ولماذا القدمين؟ ولماذا نقبل حجرا لا يضر ولا ينفع في الحج؟ فما دام ذلك قد ثبت أنه من عند الله، وقام الدليل أنه من عند الله عز وجل، فلا يملك العبد إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. ولشخصية المسلم خطوات تميزها كل التمييز، فتبقى الإنسانية بمعناها الأصيل واضحة في مظهره وسلوكه، معبرة عما يحتوي عليه كيانه الداخلي من مضمونها الصادق. فعليك يا أختي السمع والطاعة لله ورسوله، واتباع ما أمرك به من حدود، ففي ذلك العزة والسعادة في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقول عز وجل أيضا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالإسلام يا أخت هو الالتزام بالفرائض المنصوص عليها في القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العلم بها، ولا يجوز ترك الأوامر التي أمر الله الناس بها، وعليهم أن يطيعوه فيها. فمن مات على الطاعة مات على الإسلام، ومن مات على الشرك مات على غير الإسلام. فيا أخت الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى لا يفرض فرضا ولا يوجب علينا اتباعه إلا إذا كان ضرورة وشرطا في عبادته. فمثلا لا يفرض الوضوء في الصلاة إلا أن يكون شرطا في صحتها، وتفسد الصلاة بدونه. وعندما يفرض علينا التستر وعدم مصافحة الأجانب وإقامة الصلاة وصلة الرحم وغيرها من الفرائض، نعلم أن الله ما فرضها إلا لأنها شرط في إحداث العبادة التي كلفنا الله بها، لأن الله سبحانه ما خلقنا إلا لعبادته. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وكل الناس ليسوا على شيء حتى يقيموا ما أنزل الله إليهم، فلا بد من بلاغ الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبادة الناس لله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وماذا تكون عبادة الله سبحانه إلا طاعته والخضوع له والاستسلام لأمره والاهتداء بهديه؟ فإن كانت هذه الطاعة لغير الله صنما أو شيطانا أو هوى كانت العبادة لغير الله، كما فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا وأسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع هذه الآية إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم، فإن الطاعة لله وحده والأعمال لله وحده. من فضلك تابع بقية المادة.